تفسير الآية 31 من سورة مريم يقول تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي وسيجعلني مباركا للناس وللخلق في أي مكان وزمان كنت فيه، أي كثير دائم الخير والنفع لهم، معلما إياهم كل ما يسعد، أي كل بركة نحوهم، أي زيادة دائمة في كل خير وسعادة ورحمة ويسر وتوفيق وعون ورزق من الله خالقهم ورازقهم، وذلك بسبب دعوتي لهم لعبادته وحده واتباع الإسلام الذي في الإنجيل والذي سيصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه. إن كل مسلم يتشبه بالرسل الكرام، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون عبدا لله تعالى وحده، عاملا بكل أخلاق إسلامه في كل أقواله وأفعاله، داعيا له، مدافعا عنه، سيجعله بفضله وكرمه ورحمته مباركا أينما كان، أي سعيدا في نفسه، مسعدا لغيره في الدارين. قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ويأمرني بالعمل بدين الإسلام والذي منه المحافظة على الصلاة وإعطاء الزكاة ما بقيت حيا، أي طوال حياتي. وفي هذا إرشاد للمسلم أن يواظب على تأدية الصلوات المفروضة عليه، وأن يؤديها دائما على أكمل وجه ما استطاع، أي يحسنها ويتقنها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين، وإرشاد كذلك لأن يكون دوما من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. هذا والزكاة من التزكية التي هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات.